وتروح تسقي ضوء. فلو خدت حته حجر من حته برضو اللي تحتها حديد الاشعه ولا بتديش هتدي الايه الاشعه. ولذلك بقى تبارك الذي جعل في السماء ايه بروجا وجعل فيها ايه سراجا وقمرا منيرا.